قبل ہو ابہام لا یحتاج تفصیل، اذا قبل ہو اجمال یکون بعدہ تفصیل، اذا قبل ہو شے مبہم یکون بعدہ مفسر، اما اذا لا یکون اجمال لا یکون ابہام لا یحتاج الى تفصیل. مثلا فاجتنب الرجس من الاوصان، رجس فيها العموم، فلما جاء بعد بیان من الاوصان من بیانیہ سارا بیان کیا رجس الاوصان، وبذلك قال العلماء قال بعضهم کہ هذا من تبعیزیہ، من تبعیزیہ كل المؤمنین يغضوا من ابصارهم لما قالوا لان النظرة الاولى، النظرة الاولى قالوا لا لا عقاب عليها ولا مؤاخذة عليها، فبذلك قالوا من هذا للتبعیز، وأيضا قالوا من للتبعیز لما لأن النظر الذي يغض وهذا ليس من جميع، يعني يجوز النظر إلى وجه زوجته، يجوز النظر إلى المحارم، يجوز النظر إلى أمها أختها بنتها، فبذلك قالوا من تبعیز كل المؤمنين يغض من أبصارهم لما قالوا لأن قالوا أحكام الأبصار أوسع، فبذلك جاء من للتبعیز، اما احکام الفروج فمزیق فی تزیق، فبذلك هنا ما جاء من، یعنی مثلا على سبیل مثال مثلا یعنی انسان النظر يحل لبعض و يحرم لآخر، یعنی كما يحل النظر الى ابنته الى امه الى زوجه ولكن حراما الاجنبيه، ولكن اما الفرج فهذا لا يحل الا بما احله الله تبارك وتعالى، يعني حتى للمحارم الا زوج لزوجه فقط او ما ملكت يمين، اما ما سوى ولو محارم او غير محارم لا يحل، فبذلك يعني نتاقها زيق، اما نتاق البصر لما كان اوسع جاء هنا من، اما نتاق الفروج لما فيها تضييق ما جاء من، قال يحفظوا فروجه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى افهم النظرة الأولى، قالوا النظرة الأولى أيضا افهم، يعني إذا نظر جاءت فجأة، فإلا إذا أراد النظر حتى الأولى أيضا حرام، افهم ليس مقصود يعني بعد نظر انسان اذا انه نظر الى اجنبيه جاءت، لا يعني اذا يعني فجأة انسان خرج من البيت وجاء امام اجنبيه، انسان اراد ان يتوجا امام اجنبيه، قائم اراد يصلي ومرت امام اجنبيه وبلغت النظر اليها، هذه هي النظرة الاولى الذي لا يحاسب. ها اما اذا نظر نظرة عمدا، نعوذ بالله بنية فتنة وفساد وشهوة، النظرة الأولى أيضا يحاسب، إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبذلك هذه نظرة اتفاقية، نظرة فجائية، أما ثم تتبع النظرة بالنظرة لا، لما قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم، جاء هنا بيان ما يتعلق بالابتداء وما يتعلق بالانتهاء، ابتداؤها النذر وانتهاؤها الزنا، لما كما قال بعض اهل العرب اولا النذرة، قال وبعد النذرة الخطوة، انسان نذر نذرة ثم خطا خطوة، وبعد الخطوة قال الخطرة، الآن خطر في قلبها، وقال بعد الخطرة نعوذ بالله بس الفجر يعني الزنا، فبذلك جاء في الروايات أن النذر سهم مسموم من سهام إبليس، لما لأن الإنسان يقع في الفتن ما يقع بها بالنذر، أول ما يبدو النذر وأول ما يخطو النذر وأول ما يقع بسببها في القلب فتن النذر، فبذلك أنه سهم من سهام إبليس، ليس فقط سهام مسموم، سهام سهام مسموم، وإذا كان طيب سهام إبليس يكفي، إذا جاء لفظ مثلا سهام إبليس فقط يكفي، ولكن جاء سهم من سهام إبليس مسموم، من سهام مسموم، فإذا كان من إبليس ومسموم فكيف تكون أثره؟ أما رأيت أثر السم؟ فبذلك أولا كان الناس يجعلون السهام في السم، أو يجعلون الخنجر، ويجعلون السكين، ويجعلون هذه الأشياء في السم، لما إذا ضربوا عدو ولو جعل جسده شيئا قليلا يعني ما بلغ بها، ولكن السم يبلغ بها، السم إذا دخلت تحت الجلد وفي الدم خلاص تأثرت. فبذلك أولا أمر ما جاء بغض البصر. فبذلك يفهم الأحكام. قال العلماء رحمهم الله تعالى كأورة الرجل وأورة المرأة، أورة الرجل من الرجل، أورة المرأة من المرأة، القسم الثاني، أورة الرجل من المرأة الرابع، ثالث أورة المرأة من الرجل الرابع. فبذلك قال العلماء كأورة الرجل يعني من السرة إلى الركبة. ثم الاختلاف فيها، يعني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ركبة داخل فيها، وقال بعض من ركبة لا يدخل فيها. الفخذ أيضا الأورة إلا في قول واحد عند إمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن جاء في الحديث الفخذ أورة، حتى جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه فقال غط فخذك فإنها أورة. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى من السرة إلى الركبة، هذا يعني أورة الرجل، هذا لا يرى لا أجنبي ولا محارم ولا أحد، هذه لازم ستر. لما افهم لأن فرق بين ستر الأورة وبين الحجاب، ستر أورة غير، أمر الحجاب غير. هذا هو المشكلة الذي وقع فيه الناس، فقالوا ما شاء الله لا يحتاج وجه ولا كفين ولا رجلين ولا قدمين ولا شيء، قالوا ليس الحجاب للوجه ولا للكفين ولا للقدمين. فقالوا فانظروا هذا دليل ما شاء الله، المحرم إذا أحرم من الرجل لازم كشف الرأس، فإذا أحرمت المرأة لازم كشف الوجه، فلذلك قالوا هذا أيضا دليل. ولكن لو تفكروا فيها ليس هذا دليل لهم بل دليل عليهم. لماذا؟ لما؟ لأن كشف الرأس من الرجل، إيش معنى كشف الرأس من في حالة الإحرام؟ يعني أما في حالة غير إحرام لا يكشف رأسه. لما؟ لأن إذا كان كشف الرأس في حالة الإحرام في غير حالة الإحرام صباح، فما فائدة كشف الرأس في حالة الإحرام؟ يعني في حالة الإحرام تكون غير حالة غير الإحرام، تكون فرق. إذا لا تكون فرق بينهما فما فائدة أحكام الإحرام؟ يعني كما الرجل تكون مستور الرأس في جميع الأحوال إلا في حالة الإحرام، فبذلك معنى المرأة تكون مستور الوجه في جميع الأحوال إلا في حالة الإحرام، فإذا ما فائدة حكم الإحرام؟ إذا لا نفرق بين حالة الإحرام وبين حالة غير الإحرام، إذا أول كاشفة الوجه في الإحرام كاشفة الوجه، فما الفرق بينهما؟ معنى أول تكون ساترة، أول تكون محتجبة، أما إذا أحرمت فالإحرام متى تكون؟ لأن خروجها في السفر لا يجوز إلا وذي محرم. يعني المرأة إذا آمنت بالله واليوم الآخر لا تسافر فوق ثلاثة أيام إلا وذي محرم. حتى المرأة إذا ليس لها محرم يسقط عنه أداء فريضة الحج إلا مع محرم، وليس من المحارم المذكورة في هذه الآية فرق. هنا في الأحكام محرم غير، وها هنا محرم غير. هنا المراد من المحارم ما لا يهل بها نكاحها، ما لا يهل بها نكاحها أبدا، إن محارم معنى أقارب، ولو نكاح يهل بها أو لا يهل بها، لما لفظ المحارم عنه عام مشتمل في معنيين إما مارم أو غير ذي مارم مثلا هذا له أقارب هذا أجنبي وإما مهرم معنى ما يحرم به نكاهها أبدا حرمة أبدية فبذلك لا تسافر إلا ما ذي مهرم. طيب أيضا تسافر إلى متى إلى أين إلى ما شاء الله إلى البلد الأمين إلى مكة المكرمة إلى أداء المناسك وتسافر لماذا إما للأمرة إما للحج فإذا إنسان يعني أنها ناوية حج أو ناوية أمرة وقادمة إلى مكة وقادمة ما شاء الله إلى أداء هذه الفرائض وما ذي مهرم والناس الموجودين ما شاء الله أيضا حجاج ومؤتمرين وإلى مدة كم الأمرة لها ما شاء الله إلى ساعة ساعتين خلاص بل إهرام بالحج الآن ما شاء الله من مكة ثم رجوع إلى مينا خلاص بعد ذلك خلاص انتهى الإهرام. فبذلك معنى هذه أحوال مخصوصة وبذلك فرق افهم بين الحجاب غير وستر العورت غير. ستر العورت هذا مشروع ما شاء الله يعني من السماء من الجنة كأن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وإلا هنا ما فيه إلا آدم وزوجها ولكن تفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم ينهاكما عن تلك الشجرة. فبذلك ستر العورة وأحكامها غير ومسألة الحجاب غير لا يختلط بعضها ببعض. فبذلك ستر الرجل قالوا من الرقبة إلى من السرة إلى الرقبة حتى إذا كان كشف عنها جزءا لا تصيح الصلاة. وأما قال العلماء رحمهم الله تعالى الأورى يعني أورة المرأة قالوا المرأة كلها أورى من شعرها إلى رجلها إلا ما أداها يعني الكفين والوجه قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني إذا أظهرت هذا في صلاة المرأة فصلاتها صحيحة. أما قدمين ما جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى ولكن ذكر العلماء رحمه الله تعالى قياسا على الكفين. أما جاء قالوا في الأحاديث أو جاء ذكر ما يتعلق بها ما يتعلق بالوجه والكفين. أما القدمين فقالوا أنها قياس على الكفين كما إنسان يعني بالمعاملات وأنها محتاج أن أخرجت يدها أو غيرها لما تمشي لازم يعني أن أيضا تظهر رجلها قدمها وغير ذلك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. طيب الآن مثلا يعني ستر الرجل هذا عورة الرجل لا يجوز نظرها لا للرجل ولا لهذا الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل. طيب الرجل لما لا ينظر إلى عورة الرجل كيف إلى عورة المرأة؟ يعني الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل ها إلا يعني بضرورة علاج طبيب دكتور في حالات خاصة هذا أمر آخر استثنائيات ليس على المريض حرج. هكذا قالوا لا يجوز النظر النظر المرأة إلى عورة المرأة يعني قالوا أيضا لا يجوز النظر والمراد من أبابين السرة إلى الركبة أيضا يعني المرأة أيضا لا ينظر إلى المرأة من السرة إلى الركبة إلا بأذر خاص. هكذا كما قال العلماء رحمه الله تعالى نعوذ بالله إذا واحد رأى نعوذ بالله الزانيين فأنه أمعن النذر للشهادة فقالوا هذا أيضا جائز. هكذا الطبيب والعلاج والمرضى وغير ذلك من الأحكام. وهكذا نعوذ بالله إذا بقى حريق إذا بقى حادث فالآن إنسان محتاج الآن أنه لا يستطيع يفرق بين لمن المقصود بناء إنقاذ الإنسان مرأة ورجل وغير ذلك. فبذلك نظر الرجل إلى عورة الرجل لا يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز نظر الرجل إلى عورة المرأة واضح نظر المرأة إلى نظر عورة الرجل واضح لا يجوز حرام. اما نظر الرجل قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الى عورت الى العورت الزوجتي لا شك جائز, لا شك في ذلك جائز. لما لان الله تعالى لما اهل بها الاتفاق كيف لا يجوز بها النظر. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم اما من ان الادب انسان حتى ولو ان الله اهل زوجته لكن لا ينظر الى فرجها. قالوا هذا من الادب, من حسن الادب. كما ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله ما رأيت منه ولا رأى مني. لما عائشة ما شاء الله صديقة ابنة الصديق وما شاء الله المبرأة من السماء من شدة الحياء وهكذا, وحياء رسول الله اشد حياء من الأذرع في قدرها, من يبلغ إلى حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا من حسن. وحتى أيضا جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قالوا والنظر إلى فرج المرأة قالوا يورث الدمس يورث العمى, يعني يتسبب إلى الأمى. فبهذا حتى قال العلماء رحمهم الله انسان لو تفكر اي شيء انسان يحب ان ينظر اليها ماذا؟ محل البول ماذا ينظر بها وماذا يتلذذ بها وماذا يتفرج بها وماذا يطفئ بها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله بس المساله الاخرى مثلا المراه هل ينظر الى الرجل أو لا ينظر إلى مطلقا, يعني هذا المسألة الأولى يتعلق بأورة افهم, يعني النظر إلى الأورة حرام, الرجل لا ينظر إلى أورة الرجل والمرأة لا إلى أورة المرأة والمرأة لا إلى أورة المرأة هكذا بالعكس. هذا مسألة آخر هل المرأة إذا نظرت الرجل, النظر الآن افهم تنقسم إلى أقسام, إما نظر لا غرض ولا فتنة, ما فيها لا فتنة ولا فيها غرض, إما نظر فيها غرض وفيها الفتنة, إما نظر أنه فيها غرض ولكن ما فيها فتنة. إذا كان فيها فتنة لا يجوز مطلقا, بس إذا فيها الفتن الفتنة خوف الفتنة لا يجوز مطلق. أما إذا ما فيها خوف الفتنة فهل يجوز المرأة ينظر إلى الرجل؟ حتى ذهب بعض العلماء قال ولو لا فيها خوف فتنة قال لا يجوز, استدلالا بحديث أم سلمة وأم ميمونة رضي الله تعالى عنهما كم جاء عبد الله بن أم مكتوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما فقال احتجبا فقال يا رسول الله أنه أما لا يبصر إلينا ولا ينظر إلينا قال أفأنت أما ويعني أنتما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أما أيضا أنتم لا تنظرن إلي. فبذلك قالوا لو كان جائز لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنهما إلى نظر إلى عبد الله بن مكتوم, وعبد الله بن مكتوم كان رجل أعمى. فبذلك نهى رسول الله جاء النهي. ورخص بعض العلماء من حديث عائشة قالوا لأن الشباب من الحبشة كانوا يلعبون في المسجد أنهم يلعبون بالسهام ويتدربون على ذلك, فقول وأنها حديثة السن فكنت أنظر إليها رسول الله وكان واقف أمامي فكنت أنظر إليها أنظر إليها حتى مللت, يعني هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو لا يجوز النظر كيف نظرت عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى جواز فيه ولكن أولى والأفضل كالمرأة لا ينظر إلى الرجل مطلقا. قالوا ها مطلقا جواز جائز أن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت, ولكن الأفضل والإحتياط والأولى حسما للباب وسدا لأبواب الفتن لا يجوز أن نظر إلى الرجل الأجنبي أبدا, حتى قالوا فيها فتنة وما فيها فتنة مطلق. ها إذا كان فيها خوف الفتنة دي وحرام بالإجماع عند جميع أئمة المحدثين رحمهم الله تعالى عليه. هكذا إذا ليس فيها غرض, ها إذا فيها غرض هذا إنسان أنه ذهب ليشتري شيئا ما عنده في البيت أحد هذا غرض, لكن ليس مقصود فتنة. قالوا الآن جائز لأجل حاجة غرض الذي لا فتنة ده. او انها خرجت لا فتنه ولا غرض ولكن اتفاقا مر امامه رجل فراد بها قالوا هذا لا غرض ولا فتنه وقالوا هذا ايضا جائز اما اذا كان فتنه فحرام اما الافضل والاولى انه لا ينظر واما اذا كان حاجه وغرض فجواز النذر بها والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أبواب الأحكام إلى أن قال قال باب ما جاء لا يقضي القاضي باب ما جاء في إمام الرعية قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنی علی بن الحکم قال حدثنی ابو الحسن قال عمر بن مرت لمعاویت رضی اللہ عنہم عمر بن مرت الجہنی انہو صحابی ما شاء اللہ وانہو مات فی الشام فی خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة يعني أنه يحتجب ويمتنك لا يدخل عليه أصحاب الحاجة أصحاب الفقر أصحاب الاحتياج بينه وبين أصحاب الحاجات يعني سد مانيع لا يصل إليه صاحب الحاجة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنه يعني إن الله تبارك وتعالى يعاقبه بجنس ما فعل به كأن لا إن الله تبارك وتعالى لا يجيب دعوته لا يجيب دعوته ويخيب آماله قال لما سمع معاوية رضي الله تعالى عنه هذا الذي فجعل معاوية رجلا على هوائج الناس جعل رجلا على هواج الناس الذي يسمع ويحل مشاكلهم وفي الباب أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحديث الذي أخرجه الشيخان مرفوعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال وفي الباب أن ابن عمر حديث عمر بن مرة حديث غريب قال العلماء رحمهم الله تعالى أن فيها غرابة بسبب تفرد الراوي أو جاء كما قرأنا قبل ذلك في هذه الرواية قالوا فيها قاسم بن مخيبرة الذي قالوا بضعفه قال حدثنا وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه هذا عادت إمام الترمذي رحمه الله تعالى أولا يأتي في الباب بحديث الذي ما أخرجه الآخرون يعني ويشير إلى ما أخرجه الآخرون قال وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب أن ابن عمر وفي الباب أن أبي هريرة لازم الطالب يبحث كحديث ابن عمر من الذي أخرجه وحديث أبي هريرة من الذي أخرجه وأيضا يذكر أحاديث غريب ويذكر طرق آخر لما لأن بعضها يقوي بعضا ويؤيد بعضا حتى يصل إلى درجة الحسن فبهذا قال وقدر بها هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا قال وأما عمر بن مرة الجهني كان يكنى يعني كنيته أبا مريم وأنه صحابي كما ذكرنا رضي الله تعالى عنه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة أن أبي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الحديث بمعناه أيضا أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى فبذلك جاء إذا كان إنسان إمام أو أمير أو أنه حاكم فأنه يفتح بابه لأصحاب الحاجات وأصحاب المسكنة وأصحاب الغلة فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه ما تكون من رحمته ومنه وإحسانه وجوده يعني فأنه إذا أغلق الله تبارك وتعالى أبواب السماء يعني لا يستجيب دعوته بل يخيب آماله والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان ولي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام